أحسن الله إليكم. يقول السائل: أي الفرق أسبق ظهورا؟ أي الفرق أسبق ظهورا؟ هل هم الخوارج أم الرافضة؟ الأظهر والله أعلم أنهم الخوارج. الخوارج هم الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه وخرجوا على علي، ثم ظهرت الشيعة، الشيعة بن سبأ، هم يعني متقاربان. عبد الله بن سبأ اليهودي الذي هو أصل الشيعة، منافق زنديق يتشيع لعلي، فهم يعني الخوارج والشيعة الذي خرجوا على علي والذي يتشيع له، حتى إن السبئية أله جعله إله علي وقال هو الإله واستجدوا له، فحفر لهم حفر وأضرمها نارا وألقاه فيها وقال: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، فلما ألقاه في النار زاجوا وسجدوا له، قالوا هذا هو الإله والعياذ بالله، نسأل الله العافية. نعم.